أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. الفصل الرابع: معاني تلك الصفات بالتفصيل. الصفات الفعلية. الصفة الأولى: صفة استواء الله تعالى على العرش وعلوه على خلقه. وقد ورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم في عديد من الآيات القرآنية. وأما بصيغة استوى فقد ذكرت هذه الصفة في 7 آيات على النحو التالي على ترتيب السور، لأن الله تبارك وتعالى ذكر استواءه على عرشه صريحا أنه تعالى استوى على عرشه، ذكر ذلك في 7 مواضع أو في 7 آيات ذكرها الشيخ رحمه الله على ترتيب السور. آية سورة الأعراف وهي قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. آية سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. آية سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. آية سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. آية سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. آية سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. آية سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه الآيات الكريمات وفي معناها عدة نصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى كلها تدل على علو الله تعالى على خلقه كما يليق به. وأما هذه الآيات 7 فتنص على أن الله تعالى استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض استواء يليق به، ولا نعلم منه إلا المعنى العام المفهوم من الوضع، أي من الوضع اللغوي لهذه اللفظة وهي استوى، فلا نعلم معنى لهذه اللفظة سوى ما هو لها بإزاء وضعها اللغوي الأول. شيء آخر أنه أشار هاهنا رحمه الله تعالى إلى العلو العام، أن الله عالم فوق جميع خلقه، ثم ذكر علوا خاصا وهو استواءه تعالى على عرش. فالاستواء علو خاص، لأن الله تبارك وتعالى خص العرش بالذكر وأنه تبارك وتعالى استوى عليه. والله عز وجل عال فوق جميع خلقه، العرش فما دونه الله تعالى عال علوا ذاتيا بعلو الذات وأيضا بعلو القدر وبعلو الصفات وبعلو القهر، فله جميع أنواع العلو سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى. هنا صفتان: صفة الاستواء على العرش وهي صفة فعلية خبرية كما دلت عليه الآيات السابقة، فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة، خبرية لأنها لا تعلم إلا بالإخبار بالوحي المعصوم. وصفة العلو وهي صفة ذاتية لازمة للذات، بمعنى أنه تعالى لم يزل في علوه، وهي في الوقت نفسه عقلية وسمعية، فهي ثابتة بالعقل والفطرة والسمع. فصفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة، بل السمع جاء مؤكدا بما آمن به العباد بفطرهم وبعقولهم من أن الله يدعى من فوق وترفع إليه أكف الضراعة، وقلوب العباد مشدودة إلى فوق، ولو في حال وضعهم جباههم على الأرض ساجدين لربهم الأعلى الذي يراهم من فوقهم ويجيب دعوته وهم ساجدون له سبحانه. وهذا الاعتقاد ضروري فطري لا يستطيع أي إنسان دفعه عن نفسه، جعله الله فطرة، حتى إن الإنسان إذا قال يا رب يجد في نفسه نازعا إلى العلو حتى لو كان ساجدا. والإنسان عندما يسجد يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، يكون قلبه متجها إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل، مع أن جبهته على التراب وأنفه، ومع ذلك فقلبه مشدود إلى جهة العلو. وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى قصة الهمداني في إثبات تلك الضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه عندما يقول يا رب، فإنه يجد في نفسه ضرورة نازعا إلى جهة العلو حتى ولو كان ساجدا لله تبارك وتعالى. يقول هذا الاعتقاد ضروري، يعني هو أمر فطري فطر الله الخلق عليه لا يستطيع أي إنسان دفعه عن نفسه. ومن الحكم اللطيفة أن شرع الله لعباده أن يقولوا في سجودهم سبحان ربي الأعلى، شرع لهم ذلك على لسان نبيه وفي هدي رسوله إشارة إلى علوه الدائم، حتى لا يفهم من سجود العبد على الأرض أن معبوده في أسفل منه، حاشاه، بل كلما ازداد العبد خضوعا وتذللا لمعبوده العلي العظيم ازداد منه قربا معنويا ومعية خاصة تخص خواص عباده المؤمنين. وفي هذا يقول رسول الهدى ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، رواه مسلم. ومن الآيات التي تدل على علو الله على خلقه علاوة على الآيات السبع التي ذكرناها والتي تنص على استواء الله على عرشه كما يليق به، قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقد جاءت الفوقية في هذه الآية مقرونة بحرف من، وهي معينة للفوقية بالذات، وهو معنى معروف عند أهل اللغة، بخلاف قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فليس هاهنا حرف من، لأنه إذا قرنت الفوقية بحرف من عينت الفوقية بالذات، يخافون ربهم من فوقهم، فجاءت الفوقية في هذه الآية مقرونة بحرف من، وهي معينة للفوقية بالذات، وهو معنى معروف عند أهل اللغة، بخلاف قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهي محتملة كما لا يخفى. من الآيات أيضا قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذه كلها نصوص تدل على علو الله تعالى على خلقه، علاوة على الآيات السبع التي مر ذكرها التي تنص على استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به. وبعد، فهذه طائفة من آيات الكتاب المبين، وفي معناها آيات أخرى عديدة، اقتصرنا على هذا المقدار خشية الإطالة، وكلها تدل دلالة واضحة على علو الله على خلقه وأنه مستو على عرشه كما يليق به تعالى. نضيف إليها بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى ونقتصر على ما صح منها فقط، ففيها الكفاية مع الآيات السابقة للدلالة على المقصود. وهذه الأحاديث كالآتي: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي. قول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي تعتز وتفتخر على أمهات المؤمنين زوجات النبي رضي الله عنهن، إذ تقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أخرجه البخاري في صحيحه، يستدل بقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، لأنها قالت ذلك اعتقادا منها بأن الله فوق خلقه، وهو اعتقاد كل صاحب فطرة سليمة، وليس هو في كل مكان كما يزعم بعض الجهمية وأتباعهم. وقد كان ذلك في زمن نزول الوحي، يعني ما قالته، فهو إذن اعتقاد فطري أثبتته الفطرة وأقره الشرع، ولله الحمد والمنة. لأنه قد يقول قائل هذا ليس من كلام الرسول، هذا قالته زينب، لذلك استدرك فقال يستدل بقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، لأنها قالت ذلك اعتقادا منها بأن الله فوق خلقه، واعتقاد صاحب كل فطرة سليمة، وليس هو في كل مكان كما يزعم بعض الجهمية وأتباعهم. وكان قولها هذا يقول في زمن نزول الوحي، فلو كان اعتقادا لا يصح لنزل الوحي بتصحيحه، هي أم المؤمنين في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان هذا الاعتقاد غير صحيح لنزل الوحي بتصحيحه، ولكن هو اعتقاد فطري أثبته الشرع، ولله الحمد والمنة. وهو أخيرا يصور لنا فقه السلف في هذا الباب، وهم يفهمون معاني النصوص على ظواهرها مع التنزيه بمعناه الصحيح، وهو إثبات لا يتضمن التشبيه. هذا هو التنزيه الصحيح، إثبات لا يتضمن التشبيه، لا أن ننفي عن الله تبارك وتعالى الكمالات بحجة أننا ننزهه عن مشابهة المخلوقات، بل هذا تعطيل لله تبارك وتعالى عن كمالاته التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. من الأحاديث أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أخرجه مسلم. وقد قال أهل العلم المراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي يعلوه، يعني السور، يعني السد. وقالوا فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منهما لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته يريد الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه يريد الظاهر والباطن. فهو سبحانه قريب في علوه كما يليق به، علي في قربه جل وعلا. من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الحديث. وهذا ما يقال له لغة أكلوني البراغيث، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى تعقيب على موضع من المواضع في كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أنه كان كثيرا ما يتكلم أو يكتب بهذه اللغة، وهي لغة أكلوني البراغيث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، الحديث الذي قبل هذا في التعاقب للملائكة في الصحيحين، وهذا أيضا حديث صحيح، وصفرا أي خالية، وهي كناية عن إجابة الدعاء، أن يردهما صفرا، فلا بد أن يجيب دعاءه كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يدخره عنده، وإما أن يصرف عنه من الشر بحسبه، وإما أن يجيب دعاءه، فلا بد أن يعود بشيء، لا يمكن أن يعود وقد مد يديه إلى سيده ومولاه، لا بد أن يعود بشيء، ولا يمكن أن يعود بيدين خائبتين، بل لا بد أن يعطى، وعطاء ربنا لا حد له. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بأصبعه في حجة الوداع، هو أعلم بربه سبحانه، وفي ذلك اليوم العظيم وفي المكان المقدس العظيم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه الكريمة إلى السماء، يرفعها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلا اللهم اشهد، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وعرفهم بربهم الأعلى. هذه مقتطفات من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي شرح فيه حجة الوداع شرحا كاملا ووافيا، رواه مسلم وبعض أصحاب السنة. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في هذه الخطبة المشار إليها قائلا: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، أعظم بها من شهادة لأعظم مشهود له صلى الله عليه وآله وسلم. فهم في ذلك الموقف وأكبر جمع شهده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فراح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربنا يسمع عنه، فكان أقصاهم يسمع كما يسمع أدناهم، وهم عشرات الألوف ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرفع أصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، ثم ينكتها إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، فأشهدهم وأتى بهذه الإشارة إلى ربه الذي فوق إصبعه وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله: وبعد، فلا يخفى خطأ قول الذي يقول: لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء، بل ربما قال: إن اعتقد أن الله في السماء كفر، وإلا فهو فاسق. يعني إن تنازلنا شيئا عن الكفر يقولون، فهم يفسقون، فينزلون عن التكفير إلى التفسيق، فيقول: من أشار بإصبعه إلى السماء أو اعتقد أن الله تعالى في السماء، بمعنى أنه فوق السماء، لأن السماء إما أن تكون بجهة العلو كما هو مقرر عند العرب في لغتهم، والله تبارك وتعالى فوق كل شيء، فوق السماوات وفوق العرش، وكل مخلوق هو دونه جل وعلا، فيقولون: من اعتقد ذلك كفر، وإلا فهو فاسق. وما أشد خطأ قول الذين يزعمون أن الذي يشير بأصبعه إلى السماء عند قراءة قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، أو قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، تقطع أصبعه. يعني اعتقدوا الخطأ، اعتقدوا الضلال، وأسسوا عليه الأحكام، فإنهم اعتقدوا أن الله تعالى ليس في السماء، ليس عالم بذاته فوق خلقه، وقالوا: من اعتقد أنه تعالى عالم بذاته فوق خلقه فهو كافر أو فهو فاسق. ثم قالوا: إن من أشار بأصبعه إلى جهة العلو إلى السماء إثباتا لله تبارك وتعالى فلا بد من قطع أصبعه. وربما نسبوا هذا القول إلى بعض الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، والنسبة غير صحيحة، بل هي نسبة باطلة وغير لائقة. وحديث جابر الذي تقدم فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء إشارة حسية، وهو يقول لربه سبحانه الذي يشير إليه: اللهم اشهد، وهو يرد هذا الزعم بهذه الطريقة العملية قبل أن يزعمه زاعم صلى الله وسلم وبارك عليه، يقول لربه سبحانه الذي يشير إليه: اللهم اشهد، وهو يرد هذا الزعم. والحديث مخرج في صحيح مسلم كما تقدم، ومتلقا بالقبول، فكيف يعتذر لهؤلاء إذن؟ قال: في نظري خير ما يعتذر به لأمثال هؤلاء هو الجهل وعدم الاطلاع على السنة، ثم التقليد المتوارث الذي تحدثنا عنه فيما تقدم، وقررنا أنه هو المستند الوحيد للأشاعرة الجدد. ذكر أيضا من الأدلة حديث الإسراء والمعراج، قال: وفيه عدة نقاط تدل على المقصود. النقطة الأولى: مجرد العروج إلى فوق السماء السابعة، بل إلى حيث سمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة الذين يكتبون ما يكتبون بأمر الله تعالى، وإلى حيث سمع كلام الله تعالى وسبحانه يخاطبه في شأن الصلاة، فهذه المسألة أو هذه النقطة تدل على المقصود، وهي في حديث الإسراء والمعراج. نقطة ثانية: تردده صلى الله عليه وسلم،

هو صحيح لغيره. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، والحديث في الصحيحين. ذكر الآيات التي فيها التصريح باستواء الله على العرش، وذكر رحمه الله بعض الأحاديث التي تدل على علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق جميع خلق، ثم شرع في ذكر بعض الآثار المروية عن التابعين وتابع التابعين في مسألة العلو. وهذا تدرج حسن، بل سيأتي تعليقه عليه رحمه الله تعالى. عن كعب الأحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. هذا في مختصر العلو للذهبي رحمه الله. قال الذهبي: رواته ثقات. وذكر الألباني ما يؤيد ذلك، مدعما كلامه بما رواه ابن القيم عن أبي الشيخ وابن بطة عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. هذا أيضا أخرجه الذهبي في العلو، وصححه الألباني في مختصره. أثر مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم، وفي لفظ: هو فوق عرشه وعلمه معهم، وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. أثر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهد خالد بن عبد الله القسري وخطبهم بواسط، فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وهذه القصة ذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي مشهورة، ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية، وإن كان في سندها كلام لبعض أهل العلم. روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية قال: حدثني أبي، فذكر سنده، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء، أي من علمه. قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية والليث بن سعد ومالكا والثوري عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا: أمضها بلا كيف، وفي لفظ: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم أمروها كما جاءت يرد على المعطلة، وقولهم بلا كيف يدل على فساد قول المشبهة، فقولهم بلا كيف يرد على المشبهة أو يرد قول المشبهة. هذه الآثار كلها عند الذهبي في العلو، وكذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية. وبعد، هذه أنواع الأدلة الثلاثة التي صنفناها على الوجه التالي: آيات من الكتاب المبين اخترنا منها نحو 13 آية، أحاديث صحاح انتخبنا منها 10 أحاديث، آثار وكلام أهل العلم من التابعين وتابعيهم اقتصرنا منها على 7 آثار على كثرتها رغبة في الإيجاز. في اجتماع الجيوش الإسلامية ما لا يحصيه إلا الله، كثيرة جدا هي النصوص، وكذلك في الفتوى الحموية، وكذلك في العلو للذهبي. لعل قائلا يقول: ما هو الموجب لذكر الآثار بعد الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ يعني في هذه غنية، في الآيات والأحاديث غنية، فلماذا نأتي بعد ذلك بالآثار بعدما استدللنا بالوحي المعصوم من الكتاب والسنة؟ الجواب: ذكر الآثار بعض النصوص يفيد أمرين مهمين. الأمر الأول يفيد أن النصوص المذكورة لم تنسخ، بل هي محكمة باقية كما جاءت، إذ تعتبر هذه الآثار تفسيراً وبياناً للنصوص. والشيخ رحمه الله تعالى ربما يقول ذلك تنزلاً، لأن هذه النصوص، يعني ما يشير إليه من نصوص الكتاب والسنة، إنما هي أخبار ليست بأحكام، والأخبار لا يدخلها النسخ أصلاً. الأخبار لا يدخلها النسخ لأنها صدق كلها، فالأخبار لا نسخ فيها، وأما الأحكام ففيها النسخ. الأمر الثاني تحديد مفهوم السلف، وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص كتابا وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتها، ولم يؤولوها ويخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف، والله أعلم. وهذا أمر متين، لأنه يأتي بالتطبيق العملي من فهم السلف الصالحين لهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة، حتى لا يقول قائل: إنما فهمتموها أنتم على غير ما فهمه المتقدمون، ولم يكن هذا الفهم الذي تقولون به من فهمهم، وإنما هذا مخترع منكم وحادث لكم. فيقال: لا، إنما نتبع فيها من سلف، ولا نأتي بشيء من عندنا. يقول: أعود فأقول إن هذه الأنواع الثلاثة من الأدلة قليل من كثير من الأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه على ما يليق به تعالى. إذن إن صفة العلو أو الفوقية صفة كمال ثابتة بوابل من أدلة الكتاب والسنة، ودرج على إثباتها على ظاهرها جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وليس فيها نقص، ولا تستلزم نقصا، ولا توجب محذورا، ولا تخالف كتابا ولا سنة، بل توافقهما كما رأيت، وقد عقد عليها إجماع المسلمين الأولين كما علمت، وهم القوم الذين يحتج بإجماعهم، لأنهم خير هذه الأمة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وإذا كان الأمر كذلك فما هي شبهة الأشاعرة والحالة ما ذكر؟ خلاصة شبهته أنهم تصوروا خطأ أن النصوص التي نطقت بأن الله في السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى مظروف في جوف السماء، فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق آخر، كما فهموا خطأ أيضا من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وما في معناها من النصوص، فهموا أنه تعالى جالس على العرش وأنه محتاج إلى العرش، فشبهوه بإنسان جالس على سريره محتاج إليه. وهذا كما ترى على القاعدة التي ذكرها والتي قررها سلفنا الصالحون، أن كل مؤول لابد أن يكون مشبها، لأنهم لم يصرحوا بهذا التشبيه. يعني إذا قلنا لهم: أنتم فهمتم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن الله تعالى جالس على العرش وأنه محتاج إلى العرش كاحتياج من هو جالس على الشيء إلى الشيء، فشبهتم ربنا تبارك وتعالى بإنسان جالس على سريره محتاج إليه، لو قلنا لهم: أنتم قلتم بذلك، لقالوا: لا، ما قلنا بذلك قط، بل تكذبون علينا. مع أنهم ما ذهبوا إلى التأويل إلا فرارا من هذا التشبيه، لأن كل مؤول ولأن كل معطل لابد أن يكون مشبها، فهو يشبه أولا ثم يريد أن يفر من تشبيهه، فإذا به قد وقع في حمأة التعطيل والتأويل. فيقول: فشبهوه، لو قلت لهم شبهتموه لقالوا: ما شبهناه سبحانه، بل نزهناه. شبهتموه بإنسان جالس على سرير محتاج إليه، أرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهم، فوقعوا في التعطيل. وأما النصوص فلا تدل على ما لا يليق بالله دائما وحاشاه، فأمرهم يتردد إذن بين التشبيه والتعطيل. ولو وقفوا حيث وقف السلف من قبلهم، وهو الموقف الذي اختار الله للإمام أبي الحسن الأشعري في آخر أطواره، نعم، لو وقفوا حيث وقف القوم فسلموا لله ولرسوله لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الاضطراب في العقيدة وعدم اليقين فيما يعتقدون نحو ربهم وخالقهم. وعدم اليقين فيما يعتقد العبد نحو ربه أمر له خطورته في أي جزئية فيما يجب إثباته لله عز وجل أو نفيه عنه. ثم إنهم اختلفوا بعدما نفوا صفة العلو والاستواء اختلافا خطيرا، حيث زعم بعضهم بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، بينما يزعم الآخرون بأنه تعالى ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمينه ولا يساره. ونص كلام بعضهم هكذا: فليس الله عن يمين العرش ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته. فليحذر كل الحذر من كلامهم، فليحذر كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم. يريدون بالعامة أهل السنة، لأنهم يقولون إن أولئك الذين يرون الأحاديث ويأخذون بها ويجرونها على ظواهرها هؤلاء تيوس لا يفهمون. فقالوا عن أهل السنة أو عن أهل الحديث إنهم تيوس، هؤلاء يحملون النصوص كما تحمل البعران الأسفار فوق ظهورها ولا تعلم منها شيئا. فيقولون: فليحذر كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم. ثم استدرك قائلا: لكن الصحيح أن معتقد الجهة لا يكفر. وهذه العبارة كان يحفظها أطفالنا حفظ الفاتحة ظنا منهم ومن مشايخهم أنها عقيدة سلف هذه الأمة التي بلغها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تزال تدرس في كثير من معاهدنا وجامعاتنا العربية والإسلامية على حساب عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة مجهولة لديهم لأنهم لا يدرسونها، وتلك الشبهة التي أدت إلى هذا المصير وهو الاضطراب والتردد كما رأيت، شبهة واهية على خطورتها، لا تثبت أمام تلك الأدلة المتنوعة التي سبق أن ذكرنا بعضها أو طرفا منها، كما نقلنا أقوال بعض الآئمة في هذا المعنى عند مناقشتنا موقف المعتزلة والأشاعرة في المبحث الثامن من المدخل. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن الأحاديث الصحيحة التي وردت في إثبات استوائه تعالى بلغت 50 حديثا، ثم ذكر بعدها أقوال عدد كبير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم في إثبات الاستواء، وله رحمه الله كلام طويل ونفيس في هذه الصفة وغيرها من صفات الأفعال التي أنكرتها الأشاعرة في كثير من كتبه القيمة رحمه الله تعالى. وبعد، فإنني يقول المصنف رحمه الله: لعلى يقين لا يخالطه شك في أن كل من ينفي علو الله تعالى بلسانه تقليدا أو مسايرة لجمهور أهل الكلام، فإن ضميره يكذبه من داخله، وهو متكلف يهرف بما لا يعرف، وأن قلبه يلتفت إلى فوق عندما يشرع في الدعاء والتضرع إلى الله قبل أن يرفع يديه إلى السماء، ويعلم ذلك من نفسه، ولكن التقليد وتقديس الآراء والاعتقاد في الشيوخ ومسايرة الجمهور كل ذلك حال دون اتباع الحق الذي نطق به الكتاب والسنة ودلت عليه الفطرة وأجمع عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين. وسبق أن ذكرنا قول الإمام الأوزاعي وهو يخبر ما كان يقوله أتباع التابعين ويعتقدونه، إذ يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. نقل هذا التصريح غير واحد من أهل العلم مثل الذهبي والبيهقي، وأخيرا نقله الإمام ابن تيمية في الحموية الكبرى. وهذا التصريح كما ترى يعني إجماع التابعين، وهو يريد ما قاله الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. هذا يعني إجماع التابعين، وهو مبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السنة، وهو أقوى إجماع عرف يقول فيما أعلم رحمه الله تعالى. وقد ذكر الأوزاعي هذا الإجماع للرد على عقيدة الجهمية التي أخذت تظهر في عصر تابع التابعين ليبين للناس أن ما يدعو إليه جهم وأتباعه مخالف لإجماع الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين. وبعد، فإن صفة استواء الله على عرشه وصفة الكلام وموضوع إثبات رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة هي المسائل التي كثر فيها اضطراب الأشاعرة وتناقضهم، ولذلك كثر حديث الأئمة وكلامهم فيها ومناقشتهم للأشاعرة بأساليب مختلفة، وجمعوا فيما ألفوا من الكتب في الرد عليهم أدلة عقلية وأدلة نقلية. فهذا الحافظ ابن القيم رحمه الله يناقش الأشاعرة ويبطل دعواهم بأن معنى استوى في الآيات التي سبق أن سقناها بمعنى استولى، أو أن استوى مجاز عن الملك والسلطان، ويبطل هذه الدعوة التي ادعوها 42 وجها، ويثبت أن الفعل استوى في مثل سياق الآيات السبع المذكورة لا يكون إلا بمعنى على وارتفع. هذا ما يدل عليه اللفظ بالوضع اللغوي، ويجب أن ينتهي إلى هنا علم العباد. وأما ما زاد على هذا القدر من محاولة إدراك حقيقة الصفة أو اللجوء إلى التأويل والخروج باللفظ عن ظاهره أو دعوى التفويض والإعراض عن المعنى الظاهر لللفظ، فكل ذلك تكلف نهينا عنه أو قول على الله بغير علم، وهو من جملة ما حرم الله على عباده، حيث يقول تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بل هو أشد المحرمات تحريما، لأن الله تبارك وتعالى ذكره آخر ما ذكر من هذه المحرمات التي حرمت تحريما أصليا، فلم تكن يوما من الأيام مباحة قط، وإنما هي محرمة تحريما أصليا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله المستعان. رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر في هذا المبحث ما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى. وأهل السنة يؤمنون باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه استواء حقيقيا على ما يليق بذاته، وكذلك في النزول يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا على ما يليق بذاته سبحانه وتعالى. وكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله فإنهم يثبتونه لله تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا على ما يليق بذاته. فهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهم في هذا الإثبات لا يمثلون ولا يشبهون، وهم أيضا ينزهون ولا يؤولون ولا يعطلون، على ما مر في كلام المصنف رحمه الله وفيما نقل من كلام سلفنا الصالحين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا الأمر الذي جعله الله تبارك وتعالى فطرة فطر الناس عليها فيما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى بذاته، هذا الأمر يثبته في نفسه حتى الذي ينكره بلسانه، كما قال رحمه الله تعالى، لأنه قرر أن الذين ينكرون ذلك تقليدا أو مسايرة لجمهور أهل الكلام فإن ضمير الواحد منهم يكذبه من داخله، ويثبت لأنه متكلف ويثبت ضميره العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أجرى تجربة عملية في هذا الأمر وحكاها هو بنفسه رحمه الله تعالى، هي معنى هذا الكلام الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى. فإن رجلا من كبار النفاة كان قد قصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حاجة من حوائج الدنيا في أمر يريد أن يتوسط فيه أو أن يشفع له فيه أو ما أشبه، المهم أنه ذهب إلى شيخ الإسلام وكان معه، فصار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكلمه قال: وأطلت الكلام جدا في غير ما جاء من أجله، فلما مل من المجلس أخذ يرفع عينيه إلى السماء، فقلت له: لما تفعل ذلك؟ قال: فبهت، لأنه لا يثبت أن في السماء إلها يعبد، إذ هو من النفاة، لا يثبت العلو الذاتية لله تبارك وتعالى، ولا يثبت استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. فلما رفع عينيه إلى السماء راجعه شيخ الإسلام فبهت: لماذا ترفع عينيك إلى السماء؟ وهذا مثل ما كان من الهمداني عندما قرر أن هنالك ضرورة في النفس الإنسانية، وأن هذه الضرورة لا تدفع، حتى إنه قال كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر ذلك مفصلا، قال لمن ينكر الاستواء ويأتي بعبارة ملتوية من أجل هذا الإنكار والنفي، ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان. فقال: دعنا من العرش والفرش يا أستاذ، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه كلما دعا ربه، فإنه ما دعا داع ربه قط فقال يا رب إلا وجد في نفسه ضرورة تنزع إلى جهة العلو، فدلنا على علاج لهذه الضرورة. فأخذ يضرب بيده على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ولم يجد جوابا للإجابة عن هذا السؤال: كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ هذا لا يدفع، لأن الله فطر الخلق على ذلك، فيكون المرء ساجدا ويثبت لله صفة العلو، وينزع قلبه وتنزع روحه ونفسه إلى جهة العلو، يمرغ أنفه وجبهته في التراب وهو يقول: سبحان ربي الأعلى، ونفسه وقلبه وضميره وروحه في نزوع إلى جهة العلو، لا إلى جهة السفل، مع أنه ساجد على الأرض. إنما يقول يا رب هو لا يتجه قلبه إلى جهة السفل، وإنما يتجه قلبه إلى جهة العلو. هذا ما عليه السلف وما قررته الأدلة من الكتاب والسنة، وهو نافع جدا من الناحية المسلكية عند ما يتألق في نفس الإنسان هذا المعتقد الفطري الذي فطر الله الناس عليه، لأنه ثبت بالكتاب والسنة، وثبت بالإجماع، وثبت مع ذلك بالفطرة، وثبت أيضا بالعقل، لأن العلو أكمل من النزول، أكمل من السفل، والشيء إذا كان عاليا فإنه يكون أكمل من مثيله، أو مما لو كان سافلا، مما لو كان نازلا. إذن هذا النزول مما يتنزه الله عنه، ولعل هذا من بعض الحكم التي دل عليها النص عند الصعود، فإن الإنسان إذا صعد فإنه يكون حينئذ مكبرا ربه، وإذا ما نزل فإنه يكون مسبحا ربه عن النزول، فإنه في حال النزول يسبح الله تبارك وتعالى عن مثل هذا النقص الذي هو السفول والنزول، وأما عند العلو فهو يكبر ربه تبارك وتعالى، لأن هذا هو ما يجب لله تعالى في هذه الحال. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.